بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات في خلق السماوات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تنبيها لخلقه. هذا الباب أو هذه الترجمة التي ذكرها الإمام ابن منده في إراده مجموعة من الآيات القرآنية التي تدل على مكانة السماوات وعلوها وارتفاعها وسعتها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وصنعها وجعلها من أبرز العلامات التي تدل على وحدانيته وألوهيته واستحقاقه للعبادة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح للأمة هذه السماوات وبناؤها وما اشتملت عليه من ملكوت الله جل وعلا، وأنها آيات عظيمة أطلع الله عليها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة إيمانية، تلك هي رحلة الإسراء والمعراج. كل ذلك تأكيد لأنه جل وعلا المستحق للعبادة والمستحق للألوهية والمستحق لأن يعبده المخلوقون ويفردونه بالعبادة. نعم، اقرأ. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني ومن أعظم معجزاته وعلامات ألوهيته خلقه السماوات والأرض. نعم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومع أنكم أنشأكم من شخص واحد، ذلك هو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لكنه جعلكم شعوبا وقبائل وأوجد بينكم هذه اللغات التي تتحدثونها وتتكلمون بها وهي لغات مختلفة في كل جنس وفي كل شعب وفي كل قوم يتفاهمون فيما بينهم بلهجات ولغات لا يفهمها الآخرون ولا يدركونها، وما ذلك إلا من الآيات العظيمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بين هذه المخلوقات. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، وأوجد بين هذه المجموعات من اللهجات واللغات ما يتفاهمون ويتكلمون ويتحدثون ويتبادلون الكلام فيما بينهم، وكل ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم، إن في ذلك لآيات للعالمين. لآيات للعالمين، للعالمين. نعم، وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا يعني خلق السماوات والأرض مدة الدنيا، وبعد أن تنتهي هذه الدنيا بالصيحة التي يرسلها الله جل وعلا حيث يفنى من على وجه الأرض ولا يبقى منهم أحد، ثم إذا نفخ فيهم النفخة الثانية خرجوا قياما وانبعثوا. وهذا من أبرز الأدلة والعلامات على قدرته سبحانه وتعالى وعلمه وملكوته جل وعلا. نعم، وقال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات وأنتم ترونها وهي مرفوعة بغير عمد، وإنما أوجد فيها من الأسباب وأوجد فيها من الإمكانات ما جعلها مرتفعة ومتماسكة ولا يختل بناؤها مدة بقائها وتقدير الله سبحانه وتعالى لها في ذلك. نعم، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهو دال على عظمته سبحانه وتعالى، كما أنه أوجد الشمس والقمر والنجوم والمجرات والمجموعات، وكل ذلك خلقه بقدر وبنظام بحيث إنها تسير بسنة الله التي أوجدها لها دون أن يقع فيها اصطدام أو اشتباك أو احتكاك. وهذا من أبرز الأدلة على عظمته سبحانه وتعالى وعلمه وتصريفه الأمور في السماوات وفي الأرض. نعم، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هكذا أنه سبحانه وتعالى يدبر الأمور، ينظمها، يسيرها تسييرا دقيقا ويصرفها التصريف الذي يعجز عن إدراكه بل فضلا عن مجاراته ومساواته من غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لآيات لأولي العقول السليمة يلمسون ويشاهدون من خلال هذا التصريف وهذا التكوين وهذا التركيب ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى. قال: فأخبر أن في السماوات والأرض آية لذوي العقول، أن في السماوات والأرض والأرض، فأخبر أن في السماوات والأرض آيات لذوي العقول والألباب، ثم أمرهم بالتفكر في خلقهما فقال: أخبر أنه في السماوات والأرض. نعم. فأخبر أن في السماوات والأرض آيات لذوي العقول والألباب، آيات لذوي العقول والألباب. نعم. ثم أمرهم بالتفكر في خلقهما فقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليشعروا بعظمة الله جل وعلا وقدرته على خلق الأشياء وتيسيرها وتسييرها. قال: وأخبر بارتفاعها فقال: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. نعم. الآية: هكذا خلقها ورفع سمكها وسواها. وقد أخبر أنه خلق سبع سماوات، وجاءت الأحاديث تفصل وتبين مقدار ما بين كل سماء وسماء وحجم كل سماء وسماء بما لا يدركه العقل البشري ولا يدركه الحس، وإنما علم ذلك بتعليم الله سبحانه وتعالى وتبيينه هذه المسائل للناس سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر بكثافتها وارتفاعها، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فوق ذلك العرش له سبحانه وتعالى، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله. نعم. ومع ذلك هو يعلم ما يجري في الأرض وما يجري في السماء دون أن يخفى عليه شيء. نعم. وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بينا هذه المقادير على لسانه سبحانه، لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الوحي. نعم. ثم قال: قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعمر بن محمد ابن إبراهيم قال، وهذا هو وجه البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى لنبيه. حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك ابن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر السحابة فقال: ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن. قال: والعنان. قلنا: والعنان. وهي ألفاظ تطلق على السحاب ومترادفات للفظ السحاب. نعم. قال: أتدرون كم بين الأرض إلى السماء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. يعني بين الأرض إلى السماء، والمراد بها السماء الدنيا. قال 71 أو 72 أو 73 سنة، يعني المسافة قيست بالسنة. نعم. وأهل العلم على أن المراد بالسنة يعني السنة الضوئية. نعم. ثم 7 سماوات كذلك بين كل سماء وسماء هذا الحجم وهذا القدر، 71 أو 73 سنة ضوئية. نعم. ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، يعني بنفس المساحة والمسافة. وفوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، يعني ما بين الأظلاف يعني الأصابع الأقدام وبين الركبة ركب هذه الأوعال، هذه المسافة أيضا 73 أو 71 سنة ضوئية. نعم. والعرش فوق ذلك، وعرش الرحمن فوق ذلك، والله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى. سبحانه. قال ومع ذلك وعلمه محيط بالكون كله. سبحانه. يعلم كل ما يجري في الكون من صغير وكبير وقليل وكثير وغير ذلك. نعم. ثم قال رواه إبراهيم بن طهمان، يعني هذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان وعن بسة بن سعيد وجماعة عن سماك، يعني كلهم يروونه عن سماك، تتابعوا في روايته عن سماك. قال وأخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أحمد بن حموية ابن حموية أو حمدوية ابن حموية. نعم. ابن عباد قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا، يعني فرجع الخبر إلى إبراهيم بن طهمان بطريق أخرى غير الطريقة الأولى. نعم. ثم قال ورواه شيبان وغيره عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مسيرة كل سماء 500 عام. وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي نضرة، هنا قدره قال مسيرة 500 عام. نعم، يعني مقدار كل سماء ومقدار كل ما بين سماء وسماء هذه المسافة. نعم. وكذلك رواه ولا تعارض بينهما لأن التقدير يختلف إما باختلاف يعني الضوء أو يختلف باختلاف المقياس الذي يقاس به ما بين هذه السماوات. نعم. وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي نضرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال 500 عام. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة المعراج، وهذا أيضا يعني من الأدلة التي جاءت لتبين مقدار ما بين السماوات ووصف السماوات وأنها يعني مسافات الله سبحانه وتعالى قدرها بينها، وبين أن هذه السماوات كل سماء لا استقلالها وكل سماء لها أبوابها وكل سماء لها ملائكتها، وهذا من أبرز الأدلة على عظم هذه السماوات وأن الله سبحانه وتعالى قدرها وأوجدها لتدل على عظمته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة لما أوجد فيها. نعم. قال: سماء فوق سماء، ووصف ووصفه ذلك لأصحابه رضوان الله عليهم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: وأخبرنا عبد الله، ذكر يعني قصة العروج به إلى السماء، وهي ضمن قصة الإسراء، حيث وجد الإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج من بيت المقدس إلى السماوات. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن يزيد ويحيى بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة قال: حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين اليقظان والنائم، يعني في مكة، والمراد بالبيت الظاهر أنه الكعبة، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، أتيت فانطلق بي فشرح صدري إلى كذا وكذا، يعني أسفل بطني، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فغسل، ثم أعيد مكانه وحشي إيمانا وحكمة، ثم أوتيت بدابة أبيض يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، يقطع خطوه عند أقصى طرفه، يعني أقصى ما يراه يضع قدمه، وهذا طيب تعبير عن شدة سرعته في السير، يقطع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام وقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: ففتح لنا الباب وقالوا مرحبا به. وهذا من أظهر الأدلة على أن السماوات منفصلة، كل سماء مستقلة لها أبوابها ولها خزنتها ولها حرسها. نعم. وقالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. في بعض الروايات جاء أنهم سألوا أو أرسل إليه، مما يدل على أن يعني من في تلك السماوات ما كان عندهم العلم بأن الله أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعلمون أنه رسول الله وأنه سيرسل إليه. نعم. ثم أتيت على آدم فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. فوضع في السنة الأولى في السماء الأولى. نعم. فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ففتح لنا وقالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى عليهما السلام فقلت يا جبريل من هذان؟ قال هذان عيسى ويحيى. قال سعيد أحسبه. قال ابن الخالة. قال هذه تعدل يا شيخ. نعم. فسملت هي فسلمت. ايش مكتوب عندي؟ فسملت لكن هي فسلمت. الله ايه خطأ. هنا قال فسلمت عليهما فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثالثة فكان مثل قولهم فأتيت على يعني أن من سألوا جبريل من هذا؟ من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة فأتينا على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ فقال يا ربي هذا غلام بعثته بعدي. بعثته بعدي يعني أنه جاء من بعدي. لأن موسى عليه السلام كان قبل عيسى. نعم. وبعده بعث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ أن موسى عليه السلام غبط النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه، مع أن المدة التي بعث فيها موسى والمدة التي ظل فيها رسولا كانت مدة طويلة، وكانت الدعوة في عالم زمانه لكنها محددة إلى أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعدها لا يقبل ممن استدين بديانة موسى، لا تقبل منه هذه الديانة لأنها قد انتهت. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى موسى وغيره من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم وأعظم الأمم، بالرغم من أن المدة التي قد تعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم إما مثل أو أقل من المدة التي أعطيها هؤلاء الأنبياء وخاصة موسى عليه السلام. فمن هنا لما شعر بذلك سبقه البكاء من باب الاغتباط بما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فنودي ما يبكيك؟ فقال: يا رب، هذا غلام بعثته بعدي تدخل من أمته الجنة أكثر مما تدخل من أمتي. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لنا وقالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال سعيد بن أبي عروبة: عند كل سماء قيل لهم مثل هذا، يعني من استفتاح جبريل عليه السلام ومن قولهم له: فأتيت على إبراهيم عليه السلام، يعني من قولهم له أبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمور. قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه آخر. يعني من كثرة الملائكة عليهم السلام أنهم يكتفون بزيارة البيت المعمور مرة واحدة. إذا خرجوا منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ثم رفعت لنا سدرة المنتهى، فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ورقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها وأن نبقها مثل قلال حجر. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرجن من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ فقال: أما النهران الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. لم يسميهما، لكنهما من أنهار الجنة. نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقال لي: أصبت، أصاب الله بك، يعني أصبت الفطرة. فقال لي: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي الصلاة. انتهى. وهذا إلى آخر حديث الإسراء والمعراج. فرضت علي الصلاة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم راجع ربه كما أوصى بذلك موسى عليه السلام، لأنه ذكر ذلك عن تجربة مع قومه. ولما استقر الأمر إلى 5 صلوات نزل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة، وكانت هذه الرحلة في جزء من الليل، وعرفت بالإسراء وبالمعراج، وأنها من أعظم الآيات والمعجزات التي أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. والتي أرى الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم من عظمته ومن عظمة مخلوقاته سبحانه وتعالى، حتى قال الله سبحانه وتعالى في ذلك في هذا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا في تعليقي على الباب: التعليق، قال: توحيد الألوهية هو مناط الإيمان بالله وحده خالقا ومعبودا وإخلاص العبادة له. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: هذا النوع من التوحيد هو الذي اشتد الخصام فيه بين الأنبياء وأممهم، فقد قال عنه المشركون كما حكاه الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لذلك كانت دعوة الرسل جميعا لتصحيح هذا النوع من التوحيد، فكل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كانت دعوة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له كدعوة من سبقه من الأنبياء، فهم أبناء علات دينهم واحد. يعني فالأنبياء بمثابة بنات العلات أو أبناء العلات، ويراد بأبناء العلات يعني الإخوة المتفقون في الأب ومختلفون في الأمهات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فهذه دعوة الرسل، حيث إن الله سبحانه وتعالى أرسلهم برسالة واحدة وهي التوحيد، لكن لما كانت الأمم مختلفة ولما كانت الحضارات التي يعيش فيها الناس ولما كانت الإمكانات والبيئات مختلفة، جاءت الشرائع تتوافق مع طبيعة هؤلاء الناس ومع حضاراتهم ومع ثقافاتهم ومع عباداتهم. فإن اختلفت العبادات في أساليب أدائها، لكن هدفها واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو والرسل من قبله أنهم جاءوا بديانة واحدة وهي عبادة الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الوسائل التي يعبدون الله بها قد تختلف، ففي بعضها فيها ركوع وسجود كما هو حال الصلاة في ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا تكون بهذه المثابة في غيرها من الديانات كديانات اليهود أو كديانات النصارى أو كديانات غيرهم من أصحاب من الأمم التي بعث إليها الرسل. فهذا الاختلاف في الوسائل لا يعتبر من التضارب أو التناقض، وإنما هو يتوافق والوسائل ويتوافق والهيئات والبيئات التي يعيشها الناس. نعم. قال: فهم أبناء علات دينهم واحد، وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ودينه آخر الأديان لا يقبل الله من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقد أيده الله بهذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، يعني أحصى فيه كل شيء. نعم. وجعله معجزته الخالدة وضمنه الحجج القاطعة حيث ضمنه. نعم. الحجج التي أقامها ويقيمها على سائر الخلق على كل الخلق. نعم. وضمنه الحجج القاطعة الدامغة في باب العقائد وفي غيرها لشموله لجميع نواحي الحياة. ولما كان الناس الذين بعث فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وكذلك يعترف بهذه الحقيقة كل ملحد معاند قبله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى عصرنا الحاضر. نعم. فقال عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أي هم يعترفون بذلك وكل الكون يعترف بإلوهية الله جل وعلا. وأما من جحد ذلك فقد جحده بظاهر لسانه دون ما استقر في قلبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا هو الذي ظهر على أعظمهم كفرا وهو فرعون، لكنه لما أدركه الغرق قال إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. فقال عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال عن فرعون المدعي الربوبية والألوهية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورة. نعم. ومثله الملحدون في العصر الحاضر فهم يجحدون بألسنتهم ما تستيقنه قلوبهم. لذلك فقد جاءت حجج هذا الكتاب المبين ملزمة لهم بهذا الاعتراف، أي إذا كان الله هو الخالق وحده فيجب أن تخلص له العبادة وحده. نعم. قال هذا وقد تنوعت الآيات الاستدلال بالخلق حيث نعم قال هذا وقد تنوعت آيات الاستدلال بالخلق حيث شملت كل مخلوقاته تعالى العظيمة والحقيرة، الحقيرة بالنسبة في نظر المخلوق، وإلا فكل شيء وكل شيء منه سبحانه وتعالى عظيم. نعم. أمام القدرة الإلهية حقير ويسير. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمخلوقاته الدالة على وحدانيته لا تعد ولا تحصى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقد أورد المؤلف تحت هذه الترجمة عددا من آيات الله القرآنية التي تنبه المخاطب وتلفت نظره إلى آيات الله الكونية، ومن تلك الآيات خلق السماء السماوات. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.